ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه علمه التسبيح والتحميد والتكبير عند النوم 33 و 33 و 34. قال: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له صاحبه: ولا يوم الصفين؟ قال: ولا يوم الصفين، ما تركتها في أشد الظروف، ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كانوا يحرصون أشد الحرص إذا علموا بسنة. فهذا زيد بن خالد الجهني كان يصلي ركعتين بعد صلاة العصر، سنة العصر البعدية، وهي من السنن المهجورة. فجاءه عمر وضربه وهو في الصلاة، فقال، استمر في صلاته، ولما انتهى قال: اضرب يا أمير المؤمنين، فما كنت لأدع شيئا رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد من الناس. شوفوا، انظروا كيف الثبات على السنن وليس الفرائض. الفرائض هذا أمر مفروغ منه. فنحن ينبغي إذا سمعنا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم نمتثل ونعمل به ونتشبث به ونحرص عليه. من ذلك أيضا ما رواه الحسن عن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه كان يأكل ومعه الدهاقين، مجموعة من الأعاجم يأكلون معه، فسقطت منه لقمة في الأرض فأخذها ونفضها وأماط ما بها من الأذى ثم أكلها. فتغامز هؤلاء الأعاجم، فقال له أحد الجالسين: أتدري ما يقول هؤلاء؟ يقولون: هذا انظروا إليه كيف سقطت منه لقمة وماذا فعل بها. فقال: ما كنت لأدع ما رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الأعاجم. إنا كنا نؤمر إذا سقط من أحدنا اللقمة أن يميط ما بها من أذى وأن يأكلها، فما كنت لأدع ما رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا لا يتركون لأحد ولا لخوف مذمة من أحد، ولا يبالي بأحد ما دام أنه معتصم بالسنة. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يحرصون عليه أشد الحرص. فلا تموتن إلا أنتم مسلمون، ومن فعل ذلك ثبته الله عند الممات وأكرمه الله بكلمة التوحيد عند الممات بسبب ما يحرص عليه. وكثير من الناس يكرمه الله سبحانه وتعالى بأن يبعثه، بأن يميته على طاعة، وهذه من علامات حسن الخاتمة، أن يموت وهو يصلي وهو ساجد وهو يطوف وهو محرم بالحج. قال: لا تخمر وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يعني المحرم الذي وقصته ناقته وماته محرم. فنسأل الله أن يثبتنا وأن يحسن خاتمتنا جميعا. جزاكم الله خير. نعم، إياكم، آمين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. يقول نعم. تعالى محجا الحمد لله. يقول الله تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. انظر إلى وصايا الأنبياء لبنيهم عند إلى آخر رمق في حياتهم، وهم يوصون أتباعهم، يوصون أبنائهم بالتوحيد. فالتوحيد أولا وآخرا، لا يترك كلام في التوحيد ولا الوصية به ولا الدعوة إليه، كما جاء في حديث ابن مسعود من سره أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتم. فليقرأ هذه الآيات يعني من سورة الأنعام وهذه الوصايا العشر التي أوصى الله تعالى بها عباده. هذه الوصايا وأعظمها التوحيد والنهي عن الشرك. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يدعو وبدأ دعوته بالتوحيد واستمر في الوصية به والدعوة إليه. يوصي ابن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك، إلى أن قال: إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. يوصيه بالتوحيد ويوصي أصحابه حتى آخر رمق في حياته عليه الصلاة والسلام، لما نزل به ملك الموت وهو يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. وقبل أن يموت بخمس، ويوصي بالتوحيد عليه الصلاة والسلام، والأنبياء قبله جميعا كانوا على هذا النحو. ولذلك نوح عليه السلام كان يوصي، أوصى ابنه بالتوحيد عند موته بلا إله إلا الله. وغيره كل الأنبياء يوصون أبنائهم ويوصون ذويهم ويوصون أتباعهم بهذا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي من؟ يوصي أئمة التوحيد قبل موته، وهم أصحابه الذين هم أصحابه أقرب الناس إليه، يوصيهم بهذا ويحذرهم من الشرك. فهي دعوة الرسل ووصيتهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: يقول تعالى محتجا على المشركين من العرب أبناء إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وعلى الكفار من بني إسرائيل وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام، بأن يعقوب لما حضرته الوفاة وصى بنيه بعبادة الله وحده لا شريك له، فقال لهم: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. وهذا من باب التغليب، لأن إسماعيل عمه. إلها واحدة أي نوحده بالألوهية ولا نشرك به شيئا غيره، ونحن له مسلمون أي مطيعون خاضعون، كما قال تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. والإسلام هو ملة الأنبياء قاطبة، وإن تنوعت شرائعهم واختلفت مناهجهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي لأنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والآيات في هذا كثيرة والأحاديث، فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: نحن معشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد. يعني وقوله: مثل المرأة مثل الرجل الذي عنده نساء وله منهن أولاد، وهم أولاد علات، أولاد لهذا الرجل دون النساء، فدينهم واحد، دين الأنبياء واحد، مثل أن هؤلاء أبوهم واحد، وإن اختلفت الشرائع كما قال ابن كثير، اختلفت الشرائع والمناهج، فهذه ما يكون في شريعة حلال يكون في شريعة أخرى حرام، لكن أصل الدين الإسلام، وهذا دين الأنبياء جميعا رضي الله عنهم عليهم الصلاة والسلام. والأنبياء جميعا دعوا إلى هذا التوحيد كما ذكرنا، وإبراهيم عليه السلام قال وجعلها كلمة باقية في عقب كلمة لا إله إلا الله، أبناءهم بها وهكذا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله تعالى تلك أمة قد خلت، أي مضت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، أي إن السلف الماضين من آبائكم من الأنبياء والصالحين لا ينفعكم انتسابكم إليهم إذا لم تفعلوا خيرا يعود نفعه عليكم، فإن لهم أعمالهم التي عملوها ولكم أعمالكم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. قوله تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. روى محمد بن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال عبد الله بن سوريا، نعم شيخنا، وما كان من المشركين. نعم شيخنا، أنا قرأتها أخطأت في القراءة. وما أنا من المشركين. نعم. قوله تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. نعم. روى إخوانا، كل أهل البدع، كل أهل الضلال، كل أهل الكفر يظنون أنهم على هدى ويحسبون أنهم مهتدون. قل هل نبيكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون إيش؟ أنهم يحسنون صنعا. فقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، وكل الجماعات تظن أنها على الحق، وكلهم يدعي وصم بليلى، وليلى لا تقر لهم بذلك، لكن الدين الحق والحنيفية السمحة هي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ملة محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان على الهدى، الذي كان متبعا لملة إبراهيم، وما كان من المشركين، وما كان كل هؤلاء الأنبياء لم يكونوا من المشركين. وأما اليهودية منحرفة والتي حرفت، والنصرانية يعني على أحسن الأحوال، إن لم تحرف فإنها منسوخة بدين الإسلام وبالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم. فإذا فلما جاء نبينا صلى الله عليه وسلم انتهت كل هذه الأديان، وكلها كانت خاصة في، يعني كل نبي يبعث في قومه خاصة، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى الناس عامة، فدعوته عامة تشمل اليهود والنصارى وجميع الخلق، يجب عليهم أن يطيعوا، ويجب عليهم أن يذعنوا له وأن يتبعوا دينه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: روى محمد بن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال عبد الله بن صوريا الأعور لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الهدى إلا ما نحن عليه، فاتبعنا يا محمد تهتدي. وقالت النصارى مثل ذلك، فأنزل الله عز وجل: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، وقوله بل ملة إبراهيم حنيفة. أي لا نريد ما دعوتمون إليه من اليهودية والنصرانية، بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا أي مستقيما. وقال مجاهد: مخلصا. نعم. قوله ملة إبراهيم هي الحنيفية المستقيمة البعيدة كل بعد، والمائلة عن الشرك، والبعيدة كل بعد عن الضلال، وهي التي يعني أرجعهم إلى ملة إبراهيم الذي قبل هؤلاء أرجعهم إليه، فنحن جميعا نتبع إبراهيم. انظر إلى ملة إبراهيم وهم يعلمون أن ملة إبراهيم هي ليس في هذا الشرك وهذا التحريف وهذا الضلال الذي وقعوا فيه، ولم يقل لهم اتبعوني أنا، إنما قال نتبع جميعا ملة إبراهيم الذي تعترفون به وتؤمنون به. نعم، هذا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خير. جزاكم الله خيرا شيخنا، الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.